لا معذرة ما حينما شق صدره. أيوة. ما الذي حدث يعني نريد هي أخرجوا ماذا ولا صنعوا ماذا؟ نعم نعم نعم. هو أولا أخرجوا من قلبه ما يعلق بقلب الإنسان من حقد أو غل أو حسد أو ضغينة. ويقال أنه غسل بماء من الجنة في طست من ذهب غسله جبريل وميكائيل حتى يخلص قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. يعني شق حسي معنوي مادي. ألم نشرح لك صدرك عظيم. معنويا وحسيا. الله أكبر. تصورنا أن الأمر لا لا مش معنوي. لا لا ممكن مؤمن عادي يشرح له الصدر. إذا قال ربنا ألم نشرح لك صدرك يعني في اللغة عندكم قد شرحنا لك صدرك. قد شرحنا صحيح. ولذلك بعدها إيه؟ ووضعنا عنك وزر. واستفهام غرضه التقرير. التقرير. هذا استفهام تقريري. تقرير. ولذلك عطف عليه إيه؟ تقرير آخر. ووضعنا عنك وزر الذي أنقض ظهرنا. ورفعنا. ما هو الوزر الذي أنقض ظهره؟ ما هو؟ كان يبغض اللات والعزة. حتى لما بحيرة الراهب شافه مع عمه وكان عنده 15 عاما قال واللات والعزة قال اصمت لا أحب أن يذكر أمامي فما أبغض شيء إلي أكثر منهما. وهو ابن 15 عاما. عجيبة أنا من نسلة اللات والعزة. وحتى قومه مع أن قومه يعبدون قومه كان يعيب عليه يقول يا محمد ألا تزور أصنامنا وتكسر عددنا في أعيادنا فما زارهم قط. حتى مرة كان بيمر باللات والعزة مرة قال فرأيت رجلا طويلا هو ما أرى معدي مش رايح مش ذاهب يعني رأيت رجلا طويلا أبيض خلفهم سر يا محمد وأسرع علم بعد ذلك من جبريل حتى ما تمر من هذا المكان يسرع من أمامه. يسرع من أمامه. ما تمشيش في الإطار الكهربي الخطأ هذا. الدوائر الكهربية. هذا درس مهم فضيلة الشيخ. ألا نقترب من مثل هذه المجالس. ما هي ابني ما هو شوف كل طاعة وكل خير يحدث للإنسان إحنا لو كشف عنا الحجاب لرأينا الأنوار تملأ المكان. وإذا دخل الإنسان في معمعة أخرى فيطمس النور. سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سبحان الله. اللي نحن نريد للناس أن تكشف لهم بصائرهم وتحد الأبصار للبصائر أو للبصر. نعم. أنا عايز البصيرة. البصائر. البصائر دي إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالإنسان لما يعمل عن الحق القضية مش عايزها. فاحنا عايزين الأنوار اللي هي إيه ابتعد عن الميكروبات. صحيح. تمام. راح ذهب شق الصدر نزعوا حظ الدنيا وحظ الشيطان تمام وكل شر في قلبه صلى الله عليه وسلم وكأنها قطعة محددة وكأنها قطعة موجودة لها نصيب يبدو هذا صحيح. ولذلك الناس ملكات انت تجد انسان هل هنالك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك حظ للشيطان والدنيا هو بشر هو سبحان بشر الله. مخلوق من تراب الأرض ولكن مثلنا لا مش مثلنا يعني شبيه لا برضه لا لا انت لا لا لا يعني هو قال عنه رب قل انما انا بشر مثلكم نعم لكن قلنا ان ذره من بازلت خلق منها انسان تختلف عن ذره من ذهب تختلف عن ذره من حجر كريم صحيح تختلف عن عن, عن عن عن عن ذره من طين السماء صحيح يعني كده فلما شق صدره خلاص يعني بعد السن الرابعه قيل ان اخذته امه خلاص عاد الى مكه عاد مكه فخلاص صار في حضانتها خلاص كان بدا من الذي كان يكلأه في مكه حينما عاد الى امه عبد المطلب جد ليس كان موجود جد موجود لما مات عبد المطلب وكأل اليه عمه ابو طالب تمام أمه أخذته لتزور أخوالها في بني النجار وكان أخذته أمامها على الناقة وهي في رحلة العودة تركت ديار أخوالها وأبائها يعني من بني زهرة ورجع على مكة شعر أنها تميل يمنة ويسرة مش مع حركة البعير فأناخ البعير سريعا كان عنده 6 سنوات ليس للأمام والخلف كحركة لا لا لا, لا بدأت يقول إيه تترنح هكذا فأناخ البعير سريعا وأنزل ساعد أمه في النزول فاحتضنته وخرجت روحها

معنى يريد دائما يقول الحق، لكن عندما يتكلم من ذات نفسه لا يرقى الى درجه الصواب، لان الصواب امامه الخطا، الحق امامه باطل، لا يرقى الى درجه الحق، لا لا لا كلامه صواب، لا لا صواب اقصى ما يستطيع ان يقول. فيعني سبحان الله، دعوه الانبياء والملائكه يا رب سلم يا رب سلم، وبعدين ابراهيم واقف عند العرش يا رب لا اسالك عن اسماعيل ابني، سيدنا موسى لا اسالك عن هارون اخي، سيدنا عيسى لا اسالك عن مريم امي. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يتقدم كل هؤلاء بالمعاذير والاعذار يا رب امتي يا رب امتي، يقول يا محمد لن نسوءك في امتك ابدا. سبحان الله. فماذا صنعت له امته عليه الصلاه والسلام؟ امته يعني في القرون الماضيه، الاربع قرون الماضيه ما شرفت دعوتها، يعني لم تشرف دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسف الشديد، يعني لانها يعني تنكبت الطريق، يبدو انها تعامت عن فهم حقيقه الاسلام. ومع هذا يقول امتي امتي، لا لا لا هو سبحان الله رجل لا لا يعني يعني, يعني يعني سبحان الله. لما مات ابو طالب، هو لما دخل وهو ينازع اراد بعض الكفار منعه صلى الله عليه وسلم من وقوف بجوار عمه في اللحظات الاخيره الكفر، لانهم خايفين يسلم. ما في ناس الان يا ابن الناس الان من احفاد هؤلاء يقول لك اوعى تقعد مع الشيخ فلان احسن يقنعك، يقنعك بايه يا ابني؟ هو خايف، لا حول ولا قوه سبحان الله. فعايزين يمنعوه، فالمهم زاحمهم ودخل، وجد عند راسه اميه بن خلف وابو جهل. فهو الرسول يعني ياخذ وجه عمه بخفه كده تجاهه، يا عماه يا عم قلها والله انت احب الي من ابوي، هو الذي عشان يقربك سبحان الله العظيم. قلها كلمه نعم اشفع لك بها عند رب، انا عايز بس من فمك لا اله الا الله، ركيزه يرتكز عليها في الشفاعه اي شيء، وبس لا اله الا الله. فابو جهل يروح واخد وجه ابو طالب على دين عبد المطلب، على دين عبد المطلب ابائك واجدادك يا عمي يا قرية روح، قال بل على دين عبد المطلب. الله قلت لك من قبل يا الله ان ابا طالب صاحب السفلة من القوم فمات على دين عبد المطلب، والكلب صاحب اهل الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، فما فذكر في كتاب الله عز وجل. اذا قضية مصاحبة الصالحين، وذلك اي دولة اي مؤسسة اي امة تحترم ورثة الانبياء ثق ان في هذه الدولة خير. يعني الشافعي كان يقول احب الصالحين ولست منهم، علي ان انال بهم شفاعة. هذا تواضع العلماء. نعم. واكره من تجارته المعاصي ولو ان سواء في البضاعة، لكن تلميذه النابه لا يترك هكذا، يرد عليه تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. هؤلاء الصفوة لعلهم ينالوا بك الشفاعة. نعم الشفاعة. نعم نعم. وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. نعم يا سلام. نعم نعم. إذن صفوة الصالحين لها دخل، لكن عمه لكن كان يحميه فقط. لكن عجب العجب، أنا عايز أقرأ عليك خطبة عبد المطلب أبو طالب، خطبة أبي طالب في زواجه بخديجة، أمر غريب. إحنا بس بنقفز، إحنا بناخد صديقين في البستان. فسيبني اتنقل كما يعني انا مش ماشي يعني باكاديميه معينه. حاضر. نحن نسبح سويا. خلاص. حاضر. لا انت تسبح ونحن نسبح خلفك. خير وبركه ان شاء الله، ربنا يجعل السباحه خير ان شاء الله يا رب. يقول اول ما جلس فقال الحمد لله. شوف الخطبه تبدا بالحمد. الله، ده مجتمع عجيب. هو لم يكن مؤمنا ولم يكن مؤمنا سبحان الله، لكن يا اخي سلاله صالحه سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من ذريه ابراهيم، الله أكبر، وزرع إسماعيل، وضئض إمعت سلالة وخلاصة سبحان الله، وعنصر مضر، الله سبحان الله. أصول يا أخي، ابن الأصول يريح. الله، عندنا مثل جميل في مصر على موضوع كان الزواج. يتفخر هذا تقرير، التفخر إلى حد ما في عبد المطلب كان يقول لما تطعموا الحجيج أطعموهم من حلال، لا تأتوا بالحرام فتطعموا حجيج بيت الله. إلا الله. هي عائلة كده. هذا كانت سمات هذا البيت فقط. بالضبط. سبحان الله العظيم يعني. يعني لم يكن مثلا في بيت أبي جهل الوليد. لا لا لا. يعني زور إيه؟ هذا بيت خاص. يعني بأسلوب الإعلانات الحديث يقول بيت خارج المنافسة. يعني هو ابن اصل من البدايه، هو ابن اصل. شوف بيت بدع من البيوت. الله جمعت. يعني جميل. لم يبنى على مثال سابق. صحيح. طيب. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم سبحان الله، وزرع إسماعيل، وضئض إمعت، وعنصر مضر، وجعلنا سدنة بيته. حرم. صحيح. عز. نعم. وسواس حرمه. إحنا اللي بنسوس الحرم. أكبر. سبحان الله. وجعلنا بيتا محجوجا وحرما آمنا. وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا، خذ الزواج يا أخي، الزواج يبدأ بخطبة في العرب ما مش معروف. نعم صحيح. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجحه. الله الله. وإن كان في المال قلا قليل المال، فإن المال ظل زائل وحال حائل. منطق عجيب. مال ايه؟ جميل. مال ايه؟ مال ايه يا رجل؟ سبحان الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم من قد عرفتم. عارفين. قرابته، من عرفتم قرابته. وقد خطب خديجة بنت خويلد. وبذل لها من الصداق آجله وعاجله من ماله. أنا الله أكبر. نعم. وهو والله بعد هذا، انظر بقى الأخطر شيء. له نبأ عظيم وخطر جليل. وكأنه يستقبل يستشعر بما لا لا بقى جلس مع أبو حيرة وعارف، وجلس مع الرهبان وقالوا خدوا بالك، سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن 40 عام في هذا. في هذا الوقت 40 سنة. تمام. فقبل هذا بخمس سنوات نمزح كده شوية. أنا إيه؟ نتجول. مكرر مفرر. نعم. طيب. لا بأس. جيد. ف. معذرة، من عادة العرب أن يخطبوا في الزيجة وال يعني كان عيلة القوم كده أو البيوتات. البيوتات يعني البيوتات دايما تريح. صحيح. يعني كان الحسن البصري يقول لعمر بن عبد العزيز: عليك بأهل الشرف أولاد الناس، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. يخاف على اسم العيلة. صح. يخاف على اسم القبيلة. أبو سفيان خاف أن يكون كذاب، عيب. ابو سفيان بن حرب يقول الحق يكذب. سبحان الله سبحان الله. ولذلك يعني اذا كان ابو لهب نصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بعد موت عمه وخديجه، انا اهيب بمن يسمون بعده القوم ان ينصروا الدعاء الى الله عز وجل ولا يتركوهم نهبه لكل من ذهب وجاء. نعم. يعني هذه نفسة قلب في محلها ان شاء الله. نعود خمس سنوات الى الخلف. السيول هدمت الكعبة، وبعدين بنات قريش قعدتها كما هي بالاحجار، وجاءوا في قضية وضع الحجر. هذا شرف، لو اي قبيلة اخذته تقوم الحرب. فتحاكموا الى اصحاب الحل والعقد. اسد شيء اول واحد داخل باب الحرب يحل الموضوع هكذا. اقترحوا قال لك اي واحد داخل من باب الحرم اول واحد يرضون حكمه، يرضون زي ما يحكم وزي ما يكون زي خلاص ارتضوا. مش الناس تقول مع بعضها خلاص هتحكم، وكأنهم مسيرون فضيلة الشيخ هو للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يسير عباده لاعزاز دينه. ليه؟ لان هقول ايه ليه بس. تمام. هذا النبي، هذا الامين محمد، رضينا بالامين محمد، كلهم في صوت واحد. سبحان الله. رضينا بالامين محمد. ما لكم يا قوم؟ عنده 35 سنه. قال والله احنا عايزين الحجر هذا، من يرفعه؟ بنو عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو مخزوم، بنو تيم، بنو عدي. الله لا لا لا. القبائل كثيره، وكل قبيله معذره يعني حط بذهنها ان يعني احنا الان يا ابن كل واحد فينا حق عامل قبيله. صحيح. انت مش عارف انا مش للاسف الشديد صحيح. يعني. او على الاقل تنال هذا الشرف. وهو شرف عشان هذا الشرف. وأن صراع في الشرف وأن له هذا الشرف. صحيح. سبحان الله. فخلع عباءته، حطه، وضع الحجر. قال كل قبيلة تنتدب واحد ويشيد من طرف من الثوب. ولما اقترب من القرحة أخذه بيديه ووضعه. فبوضعه هذا إنباء بأن تصحيح الوضع سوف يكون على يدي محمد.